ومسكوا ايه ضربوا ألم جامد جدا. الولد يبدو انه كان عصبي او بعدين من اسرة ولا بتاع، مسك الشاويه ده طحنه. طبعا يكون عسكري يضرب معلم ولا شاويه دي طبعا جناية في العسكرية. خلاص بقى الداخلية اولاد 60 في 70، داخلية معناها ان الساعة 1 بالليل تقف بالشرط فقط في هذا الجو اللي البرد فيه كالرصاص، يعني يكون بنتجمد ونزحف بقى ارض الطابور. زحف ارض الطابور عبارة عن يعني قطع كبير من القماش تملاه رمل وتشد وراك بحيث ان الرمل بتاع ارض الطابور يبقى متساوي. طبعا فيش كله بيمشي عليه بيتناكش تاني يعني، لكن هو نوع من الايه العقوبه والكده. فطبعا في هذا اليوم كان يوم احد، وكان اليوم السبت فيه مطر شديد جدا في المعسكر وكان عامل برك. ف جعلت ادعو الله، قلت داخليه هروح في ده وهل انا ساتحمل هذه الداخليه ولا لا، ادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل لي مخرجا. وقلت في نفسي كده يعني لو الواحد له رتبه ولا له حاجه. وكان في اخ لنا كان رتبته رائد في المعسكر اللي جنبنا، كان في معسكر اخر اظن الدفاع الجوي او القوات الجويه يعني، هو كان مهندس طيران هو في ذلك الوقت، بس ما اعرفش وصل له فين يعني، حتى يجي حتى مثلا يعمل لي اي حاجه يقول له خلوا بالكم منه، مش عارف اوصل. فكان الكلام ده الساعه 9 الصبح والداخليه الساعه 1 بالليل. فجاء رجل من سول من قيادة المشاة في العباسية، طالب إيه عساكر يلحقهم بإدارة المشاة في العباسية، يعملوا بقى الدفاتر بقى نمر وأسد ومش عارفين الكلام ده، الرديف واللي خلصوا جيش وعلى الاحتياط وبتاع الكلام ده اللي دفاتر اليوم بالضبط كده. فطبعا جاء وقال مين من القاهرة، كله رفع إيده. انا بصراحه بيني وبين نفسي استحيت ارفع يعني، قلت كله القاهره وانا واحد في السكه كده، قلت مش هيشوفني فسكت كده. فاخذهم، خد حوالي 10 20 واحد وراح المكتب ورجعوا تقريبا كلهم تاني. وبعدين رجع تاني وقال مين من مصر بس ما اللي رفع ايده ما رفعش ايده. رفعت انا ايدي انا واحد او اثنين كده. فأنت من مصر؟ قلت له أنا من مصر. فأخذنا أنا والأخ دوت ومشينا. فوإحنا ماشيين الأخ العسكري الثاني كان خاله لواء، فمطلع كارتي من جيبه وبيوريه للصول يعني، بقول له أنا خالي فلان فلان لواء في مش عارف إيه. قام واقف وقال له أنت بتهددني؟ إيه خالك لواء يعني؟ تهددني؟ قال له يا فندم ما أقصدش. قال له ارجع يا فندم يا فندم. قال له هزحفك في المية ارجع. طبعا إيه صوب رجع. فضلت انا وانا ماشي كده قال لي انت معاك ايه؟ قلت له انا لسان سالتو. قال لي يا خساره، كنا عايزين بكالوريوس سيجار. انا قلبي واقع يعني، اول ما بكالوريوس سيجار يبقى اذا مرفوض. وبعدين سكت كده وقال لي بتعرف انجليزي؟ قلت له اه. قال لي الاول السون يعني؟ قلت له يعني اللغات انجليزي وفرنساوي واسباني وطلياني وبتاع. قال بتعرف انجليزي يعني؟ قلت له اه. قال طب تعال. خدني الحقيقه وعمل لي انتداب مشاة، ورحت هناك خدنا على الموتوسيكل بتاعه بالمخلة بتاعتي ووداني هناك. طبعا في إدارة المشاة بتاخد مبيت، بتبات في البيت يعني، لأنك أنا كنت بقيت في الوحدة، فحد الساعة 2 وبتاخد إذن بالمبيت وتبيت وترجع الصبح طابور ملكي، بيت ملكي زي ما بقول يعني. وفرحت جدا جدا أن الله عز وجل أنقذني من طابور الإيه التأديب والداخلية اللي هيعملها وكان. تاني يوم كان مدير الفرع اللي أنا فيه كان مقدما رتبته مقدم، اللي هو المقدم عصام محمد كامل. لا أنسى هذا الرجل أبدا الحقيقة، لأن أسد إلي جميلا. هو اللي سبب في أن سنة الجيش دي هي من أزهى سنوات طلب العلم من أزهى سنوات طلب العلم عندي، كان هذا الرجل كان سبب في هذا. فالمهم بيطم بقى على الجنود اللي هم المستجدين في الوحدة. وبعدين بعد يومين ثلاثة كده كان يجي يمر علينا احنا بنكتب في الدفاتر، فيتكلم كلام في الدين،

فلما طلعت لقيت عادل ده بيضحك يعني. قال لي ادخل تاني. فلما دخلت تاني ما عملتش حاجة. قال لي عرفت ازاي تلبس البني؟ قلت له ايوه فندم. وانا ما عملتش حاجة خالص. قال له انت منين وفي انت بتدرس ايه وايه؟ قلت له انا كنت اسمي. قال له تعرف انجليزي؟ قلت له اه. جاب لي كتاب اسمه امساك الدفاتر وكان برضه في كل التجارة والكلام ده. وقال لي جاب الفهرس بتاع طبعا الاندكس الاولاني ده مكتوب بالحرف الكابيتال وبتاع. قال لي شوف انا يعني تعبت جدا على ما ترجمت الفهرس ده. تمام. اول ما شفته بقول تعبت جدا. اولا حرف كبير وحوالي 10 صفحات فهرس والكتابة حوالي 800 صفحة. قلت 10 ايام غاب طفح الدم فيها يبقى انا ايه اكيد لو ترجمت صفحتين في اليوم هيبقى كويس جدا وهيتبسط مني يعني. فعلا ترجمت له كم صفحة كده حوالي 4-5 صفحات ورحت له تاني اتبسط جدا وقال لي خلاص بقى ايه ايش اقعد على الكتاب ده ترجمه. فكنت بقى ايه يعني هو لانه شخصيته قوية جدا والكلام ده فكان بإذن الانصراف كان هو اللي بيمضيه ما يسمعش لحد يمضيه غيره خلاص. وكان يعملهن بالشهر خلافا لما هو متعارف قوة يعني كان العساكر بتوعه رتب انا كنت الرتبة يعتبر رتبة يعني ده بتاع تبع محمود ابو الغيط مش حد يقرب له ده حاجة يعني ايه حاجة فخمة من هيبتي وقوة شخصية بالضبط كده. فكنت بقى ايه يعني اترجمه بتاع وادي له تحية الصبح واخد بعض واطلع على مكتبة الشيخ حامد. هو قال لي يعني او انا فهمت منه ان ده جيشك يعني تخلص الكتاب وكده. طب فهي تدريب حوالي 5-6 دور يعني. فانت في اي دور جيت بديله بيشوفك الصبح اديله تحية وبعدين انزل اقعد في المكتب شوية واخد بعض ايه ما انا معايا اذن مفتوح فاللي على البوابات ما يحتاج يجدد يوميا بالظبط كده. اللي على البوابات عارفين ان احنا ايه ان احنا تبع. وكنت احيانا لما بينسى كتير مش فاضي للقصة الجيش فكنا احنا اللي بنمضي ايه التصريح خلاص بنفس الامضة بتاعته. فكنت تجدد لنفسك شهر نجدد نفسي بالظبط شهر اخر وعدوا اللي على البوابات عارفين ان احنا تبع ايه الامن نهاية التدريب فمش حد يقول لك انت رايح فين. فكنت اطلع من الجيش الحقيقة واذهب الى مكتبة الشيخ حامد إبراهيم الله يرحمه ويحسن إليه. هذه المكتبة أولا لأول مرة في حياتي أرى الكتب بعيني وبعدين أرى غرفا زي المكتبة اللي أنا عملها كده غرفة للحديث غرفة للفقه غرفة للرسائل الجامعية مش مجموعة من الكتب لا لا لا مش محطوطة على مسنودة بطوبة والراجل الصعيدي هيموت في جلده لما شاف الكتب دي وتا. بدأت أعرف بقى أشوف كتب الحديث وأشوف كتب الأسانيد والآخر بالنسبة لي كان فتحا شديدا وترى مكتبة منسقة كما يجب أن تكون بالضبط. والشيخ حامد كمان رحمة الله عليه انفتح قلبه لي يعني ساعدني كثيرا. كنت أقول له مثلا الكتاب الفلاني فين يقول لي هذا الكتاب الفلاني وأحيانا يشرح لي منهجه وأهداني كتابا لا زال هو عمدة عندي برغم أني كان عندي كتب أخرى وكتب هذا الكتاب نفسه جدد طبعه بعد ذلك وحقق بعد ذلك ولكني ما زلت حتى الآن أعتمد على النسخة اللي كانت في المكتبة وأهدانيها هو بيده لا مش إهداء لكن عليه ملاحظاته هو الشخصية في أي ملاحظات لسنة الدارمي طبع السيد هاشم يماني كانت طبعة فاخرة جدا في ذلك الزمان أفضل من الطبع اللي كانت قبلها يعني وعليها خطوطه لما كانها نسخته الشخصية التي كان يتعامل معها كانت في المكتبة الحقيقة أهدانيها رحمة الله عليه وكنت بساعده يعني مثلا فردوسي الديلامي أنا نسخت له من مخطوطة نسخت حوالي 5-6 كراسات وسبتها كان يقول لي علشان نخدم المكتبة وهو الذي وجه ناظري إلى سنن ابن ماجه لأن سنن ابن ماجه لم يكن لها شرح غير مخدوم فوجه نظري إلى سنة ابن ماجه وقال لي لو أنك تخرج يعني هذا الكتاب خدمة للمكتبة ووجه نظري إلى سنة النسائي قال لي خرج البتاع ده وحط نسخة في المكتبة خدمة للرواد الإيه للرواد المكتبة حتى كان زمان فهرس أطراف الأحاديث بتاعة أخونا سعيد زغلول الموسوعة يعني كان لسه بيكتبها ويعني كتب منها نسخة كانت 7 مجلدات أظن أنا كتبت مجلدا منها فيعني اعترافا بجميلي على كده أعطى نسخة مصورة لا زالت عندي ممكن أطلع عليها أعتقد أنها موجودة هنا في قمة المكتبة أي نعم هي النسخة الخضراء دي مكتوبة بخط اليد